بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل صلاة الصبح والعصر، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر، وهي ليلة 14، وسمي بدرا في تلك الليلة لمبادرته في الظهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. السين هنا تدل على توكيد الوقوع وعلى تحققه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه هنا لأصل الرؤية بأصل الرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعنى أنكم كما ترون القمر ليلة البدر عيانا بأبصاركم سترون ربكم في الجنة يوم القيامة بأبصاركم. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني ألا تنشغلوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا إثبات رؤية الله عز وجل من عباده المؤمنين يوم القيامة، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا حسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة صلاتي الفجر والعصر، وأنهما من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما الحديث الثاني، حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله أي بطل وفسد، وهذا الحبوط يكون حبوطاً كلياً إذا تركها تركاً كلياً، ويكون حبوطاً جزئياً إذا تركها تركاً جزئياً. فمن ترك صلاة العصر تركاً مطلقاً ولم يصلها طول عمره فإنه يحبط عمله كله. وأما إذا ترك صلاة العصر يوماً من الأيام فإن الحبوط يكون لعمل ذلك اليوم، أي أن ما عمله ذلك اليوم من الأعمال الصالحة يكون حابطاً وفاسداً وباطلاً. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة العصر وأهميتها. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقد أهله وفقد ماله. وهذا يدل على فضيلة هذه الصلاة، ومع كونها فضيلة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ويحرص أيضاً على بقية الصلوات، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.